ربما جعل ذلك من النسك، فكما أن المحرم يشرع له عند فراغه من نسكه أن يأخذ من شعر رأسه، فكأنه رضي الله عنه رأى أيضا أن يأخذ من شعر لحيته. وثانيا أيضا أننا لو قدرنا أن ابن عمر رضي الله عنهما فعله مجتهدا، وهو من ممن روى حديث أو أحاديث توفير اللحية، فالعبرة بما روى لا بما رأى. الراوي إذا روى حديثا وخالفه فالعبرة بما روى الراوي لا بما فالعبرة بما روى لا برأيه، لأن الإنسان متعبد لله عز وجل بما جاء في الكتاب والسنة لا بقول فلان وفلان. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فالعبرة بما روى ابن عمر لا بما رأى. وثالثا أيضا أن يقال: هب أن ذلك ثبت عن ابن عمر وأنه حجة، فابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يفعل ذلك دائما، وإنما كان يفعله إذا حج أو اعتمر، إذا حج أو اعتمر. إذن مما يشرع إبقاؤه ومما ورد النص بإبقائه شعر اللحية، كذلك أيضا شعر الحاجبين بالنسبة للرجل والمرأة، شعر اللحية بالنسبة للرجل وشعر الحاجبين بالنسبة للرجل والمرأة، فالمشروع إبقاؤه، وأما إزالته فهي نمص، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. القسم الثالث من أقسام الشعور أو من أقسام الشعر: ما لم يرد النص بإبقائه أو إزالته، وهو مسكوت عنه، فهذا الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، فلا يقال بتحريمه ولا يقال بطلب إزالته، هذا من حيث الأصل، كشعر الساقين واليدين والصدر وما أشبه ذلك. لكن بالنسبة للرجل من الرجولة والفحولة وعدم التشبه بالنساء أن يدع هذا الشعر وأن لا يتعرض له بشيء من إزالة، لكن لو قدر أن شخصا أزال شعر ساقيه أو شعر يديه ولم يقصد بذلك التشبه بالنساء فهذا أمر مباح، لأنه لم يرد دليل، ليس هناك دليل على تحريم أخذ هذا الشعر أو ندب الأخذ منه، لم يرد نص بالتحريم أو بالطلب، فيبقى على الإباحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو. هذا ما يتعلق بأقسام الشعر من حيث الإزالة. المسألة الثالثة من المسائل تتعلق بالقزع، والقزع من تقزع السحاب إذا تقطع، من تقزع السحاب إذا تقطع، ومنه القزعة يعني القطعة من السحابة. ولذلك في حديث أنس في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، إلى أن قال: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزع، يعني ولا القطع. والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، أن يحلق بعضا منه وأن يدع بعضا منه، هذا هو القزع. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، ولما رأى عليه الصلاة والسلام غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه قال لوليه احلقه كله او اتركه كله، احلقه كله يعني احلق كل الرأس او اترك كل الرأس، لأنه إذا حلق بعضا منه وترك بعضا منه فهذا هو القزع. والجمهور جمهور أهل العلم على أن القزع مكروه، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يكره القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره أن القزع له صور، منها أولا أن يحلق مقدم الرأس ويدع الباقي، ومنها أن يحلق مؤخر الرأس ويدع الباقي، ومنها أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، ومنها أن يحلق وسطه ويترك جوانبه، وهناك صورة خامسة متصورة وهي أن يحلق أجزاء من الرأس، شيئا من المقدم والمؤخر والجوانب، لكن يجمع هذه الصور أن يحلق شيئا من الرأس ويدع شيئا، هذا هو القزع. والقزع كما تقدم مكروه، ولكن هنا مسألة وهي أن نشاهد بعض الشباب هداهم الله لا يحلقون شيئا من الرأس وإن لا يحلقون شيئا من الرأس وإنما يخففون، تجد أنه يخفف ما على جوانب الرأس ويدع الباقي كثيفا، فهذا يخشى أن يدخل في القزع، لأن هناك تميزا وظهورا بين هذا الشعر الذي أعلى الرأس والذي على جوانبه، لكن لا نجزم بدخوله في القزع، لأن القزع كما ورد في التعريف أنه أن يحلق بعض الرأس وأن يدع بعضه، وهذا ليس حلقا وإنما هو تقصير، ولكن مع هذا ينهى عنه لأنه في معنى. المسألة الرابعة مما يتعلق بمسائل الشعر وصل الشعر، ووصل الشعر معنى أن يوصل الشعر بشيء، يعني أن يربط الشعر بشيء أو أن يوصل بشيء، سواء كان شعرا أم غيره كما يأتي. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية أنه نهى عن الوصل، وفي رواية نهى أن تصل المرأة شعرها بشيء، وكلمة شيء نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، وهذا يشمل ما لو وصلت المرأة شعرها بشعر آدمي أم بغيره، وسواء كان بقرامل أو بصوف أم غير ذلك، والمراد أن تصل شعرها بشيء يشبه الشعر بحيث من رآه يظنه شعرا، أما لو وضعت شيئا متميزا عن الشعر يعني ربطت شعرها بشيء كخرقة ونحو ذلك فهذا لا يدخل فيه الوصل. الوصل أن تصل المرأة شعرها بشيء لأجل أن تري الناس أن شعرها على هذه الصفة أنه طويل أو نحو ذلك، ولا فرق في وصل الشعر بين أن تصله بشعر آدمي أو أم بغيره، وسواء كان بصوف أم بغير ذلك. ولهذا مثل الفقهاء رحمهم الله لوصل المرأة شعرها عن قالوا كالقرامل، القرامل يعني القماش أو الخيوط التي تربطها برأسها بحيث يظن من رآها أن هذا من أصل خلقتها. ويدخل في الوصل، يدخل في الوصل أهداب العينين، ما يتخذه بعض النساء من أهداب العينين وهي مسمى الرموش، فتركيب الرموش الصناعية هذا محرم لعموم الحديث، نهى أن تصل المرأة شعرها بشيء، وهذه قد وصلت شعرها بشيء. وعلى هذا فاستعمال الرموش الصناعية بالنسبة للمرأة أمر محرم، لأنه من الوصل المنهي عنه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية وغيره. بقي مسألة تتعلق بالوصل وهي أشد في الواقع من الوصل، وهي ما يسمى بالباروكة، الباروكة وهي الشعر المستعار الذي يلبس على الرأس. ما حكم استعمال الباروكة؟ الجواب أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها، ولكن يجمع ذلك أو أحسن ما قيل في حكم الباروكة أن استعمال الباروكة تارة تستعمل على سبيل الجمال والكمال والزينة، يعني أن تتخذها المرأة زينة وجمالا وكمالا، فهذا حرام لأن الباروكة أشد من الوصل. وتارة تتخذ المرأة الباروكة أو تلبس الباروكة لإزالة عيب، كما لو حصل تلف لشعر رأسها إما بآفة من الله عز وجل مرض، وإما بسبب استعمالها لعلاج، لأن بعض الأدوية ربما يكون سببا لتساقط الشعر. فإذا قدر أن امرأة مثلا تعالج أو أنها قدر الله عز وجل عليها أن تصاب بمرض يذهب شعر رأسها، فلا بأس بأن تتخذ أو أن تلبس الباروكة، لأن لبسها لها من باب إزالة العيب، فهو يشبه اتخاذ الأنف. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة قطع أنفه، أذن له أن يتخذ أنفا من ورق، من ورق يعني من الفضة، فلما أنتن أي تغيرت رائحته طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يتخذ أنفا من ذهب، فرخص له، مع أن أصل الذهب بالنسبة للرجال محرم. وعلى هذا فلبس الباروكة بالنسبة للمرأة إن لبستها جمالا وكمالا